بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعبده محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن عقيدة أهل السنة والجماعة للعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله ومغفرته، والذي ينعقد إلى جامع الخليل بمدينة صفاقس بجنوب تونس، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفقنا الله والجميع لما يحبه ويرضاه. وانتهى بنا الكلام إلى قول المصنف أو إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى في الإيمان بالملائكة وما يتعلق به، ووقف رأس قوله: فصل، ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى خلقه رسلا، قال تعالى: مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. هذا هو الركن الرابع من أركان الإيمان على حسب ترتيبها في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام في مسائل النبي صلى الله عليه في مسائله للنبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان وركن من أركانه، لأن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: فآمنوا بالله ورسله. وهكذا جاء العطف بالإيمان بالرسل على الإيمان بالله تبارك وتعالى في هذه الآية، لأن الله جل وعلا أمر به، وكذلك قوله جل وعلا: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فبين الرب جل وعلا وجوب الإيمان بالرسل وبالأنبياء جميعا، لا نفرق بين أحد منهم، وفي الآية الأخرى: لا نفرق بين أحد من رسله. فلا فرق في الإيمان بين أول المرسلين وبين آخرهم، وبين الأنبياء جميعهم وبين المرسلين جميعهم، فيجب الإيمان بهم جميعا. ومن كفر برسول واحد علمت رسالته ونبوته فإنه كافر بجميع الرسل، ولا يصح إيمانه بواحد منهم إذا كفر، ولا يصح إيمانه ببقيتهم إذا كفر بواحد منهم، كما دل عليه قوله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكما في قوله تعالى: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. فمن كفر برسالة نبي أو رسول فإنه كافر بجميع الرسالات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار، مع أنهم أتباع، مع أنهم يتبعون موسى وعيسى في زعمهم، أو يزعمون أنهم يتبعون موسى وعيسى. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام لما رأى تلك الصحيفة في يد عمر رضي الله عنه: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ قال: والله لو كان موسى فيكم ما وسعه إلا اتباعي. ولهذا قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فإذا كان الأنبياء والرسل قد أمروا باتباع رسالة محمد عليه الصلاة والسلام فكيف بمن دونهم؟ ولهذا كان من أقوى أدلة القائلين بموت الخضر عليه الصلاة والسلام وأنه قد مات أنه لو كان حيا لأتى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به لهذه الآية. والحاجة إلى إرسال الرسل حاجة وضرورة عظيمة، لأن الحجة لا تقوم إلا بالرسل، وهم من هذه الجهة ومن هذه الناحية واسطة بين الخلق والخالق، فإن العباد لا يمكن أن يعلموا حقائق الإيمان ودقائق الإيمان وتفاصيل الإيمان إلا بإرسال الرسل، فلا العقل يكفي ويفي ولا الفطرة تكفي وتفي حتى يأتي الرسل. ولهذا استدل المصنف رحمه الله تعالى بقوله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمن أعظم مقاصد إرسال الرسل، بل هو أعظمها، إقامة الحجة على الناس، وكما ذكرت لك، لأن هذا من المفارقات بين أهل السنة وبين المتكلمين، أن الحجة لا تقع إلا بإرسال الرسل، وأن تفاصيل الإيمان والثواب والعقاب وأمور الآخرة ومسائل الأسماء والصفات لا تعلم إلا من جهة الرسالات التي أرسل الله تبارك وتعالى بها رسله وأنزل بها كتبه. هذه مفارقة عظيمة ينبغي على طالب العلم أن يعلمها. لماذا؟ لأن المتكلمين يجعلون رسالات الرسل، ومنها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ظنيات، ولا تقوم عندهم الحجج إلا بالقطعيات. والأحاديث والنصوص التي تسمى بالسمعيات هذه يجعلونها ظنيات، ويجعلون عقولهم يقينيات، ولهذا قالوا أصلهم العظيم في الباطل، أعني فما قالوا إن العقل مقدم على النقل، إنما انطلقوا من هذه الحيثية. لا بد أن تفهم بارك الله فيك ورعاك أن قضية إرسال الرسل من الضروريات العظيمة، وأن الحجة لا تقوم إلا بالرسالة، كما في هذه الآية التي استدل بها المصنف، وكما في قوله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن أحسن الكتب في هذا الباب كتاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الموسوم، أو الذي وسمه وسماه بالنبوات، وهو كتاب مطبوع في مجلد، بين فيه ما يتعلق بالنبوات وما يتعلق بالإيمان بالرسل. فإذا علمنا أن الرسل واسطة بين الخالق والخلق من جهة التعريف بالإيمان، لا أنهم واسطة يجعلون كوسيلة ويتقرب بهم أو بذواتهم أو بدعائهم أو بجاههم إلى الله تبارك وتعالى. ومن أنكر هذه الواسطة التي هي التعريف بالخالق وبما يتعلق من مسائل الإيمان فإنه لا شك في كفره، لا شك في كفره، كما هو مقرر ومبين في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ونؤمن بقلوبنا وألسنتنا، متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى بعث إلى خلقه رسلا، بعث إلى خلقه رسلا كما قال جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فليس ثمة أمة إلا وقد أرسل الله إليها رسولا يدعوهم إلى ما أمرهم الله جل وعلا به. قلوا أو كثروا، قلت هذه الأمة أو كثرت، وقد يبعث الله في مكان في زمان واحد أكثر من رسول أو نبي، كما هو معلوم في قصة لوط وإبراهيم وموسى وهارون والخضر عليهم السلام جميعا. فهؤلاء هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بقول الشيخ: ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى خلقه رسلا. ما حقيقة هذا البعث؟ قال: مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا حجة للناس على الله تبارك وتعالى بعد إرسال الرسل، أما قبل إرسال الرسل فإن الحجة لم تبلغهم. ولهذا قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. ثم انتقل الشيخ إلى مسألة أخرى متعلقة بالإيمان بالرسل يذكرها أهل العلم، وهي أن نؤمن بأن أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وأن آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. فقال: ونؤمن بأن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ودل على أن أول الرسل نوح الكتاب والسنة والإجماع، إجماع أهل الإسلام من كل أمة. فأما الكتاب فقوله تبارك وتعالى فيما استدل به المصنف: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فلما قال من بعده دل على أنه هو أول هؤلاء الرسل. ومن السنة ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة في قصة الشفاعة: لما يشتد بالناس الكرب فيذهبون إلى نوح ويقولون: أنت أول رسول أرسله الله. هذا خبر من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بيان واضح. وأما الإجماع فقد أجمع كما قلت لكم سابقا أهل الإسلام من كل أمة على أن نوحا عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل. وهذا معلوم في التوراة والإنجيل وفي العلم الموروث. وأما المسألة الثانية التي ذكرها الشيخ هنا، وهي أن آخر الرسل وخاتمهم وجهان على الوجهين هو محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقرئت وخاتم النبيين، فهو الخاتم الذي بمنزلة الختم الذي يكون في آخر الكتاب فلا يتبعه شيء ولا يلحقه شيء، وهو الخاتم الذي على اسم الفاعل الذي ختمت به الرسالات، فهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. عقيدة ختم النبوة هي من المفارقات بين البهائية والبابية والقاديانية الذين يزعمون بأن قادتهم أئمتهم هم خاتم الرسل. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وهذه مسألة يكفر منكرها ومن زعم أن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسل فقد كفر بالله عز وجل. ثم انتقل إلى مسألة أخرى من المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل، وهي مسألة التفاضل. وهذه مسألة التفاضل في الشريعة مسألة عظيمة، في جميع أبواب الشريعة مسألة عظيمة كبيرة النفع، وإن كانت لم تول باعتناء تام من قبل الباحثين كإفراد، وإلا فقد ذكر القرافي رحمه الله تعالى 20 قاعدة فيما أذكر في مسألة التفاضل. ووقع في بعضها أنواع من الخلاف، لكن كل خلاف مطرح إذا جاءت الأدلة، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. هنا انتقل إلى مسألة التفاضل بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين، الله عز وجل قال كما في كتابه الكريم: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هذا نص. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة، هو الحديث المتقدم الذي ذكرته لكم، حديث الشفاعة. وأهل السنة مجمعون على هذا الأمر، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل الرسل على الإطلاق. ثم إن العلماء رحمهم الله اختلفوا في مسألة التفاضل بين الأنبياء على أن جمهورهم على أن 5 الذين ذكرهم الشيخ هنا هم أفضل الرسل، هم أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم الذين يقال فيهم أو يقال بأنهم أولو العزم من الرسل، كما قال جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون الآيات. فالإيمان بالرسل أو الإيمان بهذه، فالإيمان بالتفاضل بين الرسل من المسائل التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. قال الشيخ، نمضي معه فيما قال، قال رحمه الله تعالى وغفر له في هذا المقام: وأن أفضلهم محمد، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم نوح وعيسى بن مريم، وهم المخصوصون في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هؤلاء هم الذين يقال فيهم أولو العزم من الرسل، وهم هؤلاء 5 كما صح عن ابن عباس، وعلى هذا أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، يعني على هذا التفضيل أو على هذا الجزم بأن هؤلاء هم أولو العزم من الرسل. وقد ذكرت لكم فيما أذكر إن لم أكن واهما أو ناسيا أبياتا نظمناها في أولي العزم من الرسل. قال رحمه الله: ونعتقد أن شريعة، وإن كنت لم أعطكم إياها فتخبرونني إن شاء الله أعطيكم إياها، لأن هذا منزلة من منازل السماع في العلم، وقد كان السف يحرصون على هذا الباب، وإن كان قد صار مغيبا عند كثيرين من طلبة العلم بسبب الجهل بطرق العلم. وهنا يعني لا بأس من التنويع أحيانا، فإن هذه مسألة مهمة مسألة مهمة جدا، ينبغي على طالب العلم أن يحرص على التماس طرق العلم. ومن رأى كتاب الإفادات والإنشادات للعلامة الشاطبي أبي إسحاق كيف يروي الفائدة والإنشادة التي ربما لا تتجاوز أبياتا يسيرة. على كل حال، تغليبا للظن على أننا لم نذكرها وربما بعضكم لم يسمعها، فيعني نذكرها لمن لم يسمعها من قبل. هؤلاء هم أولو العزم. أولو العزم خير الرسل، أعني محمدا، ويتلوه إبراهيم موسى المكلم وعيسى ونوح فيهم الخلف حرروا على جهة التقديم والعزم محتم. على الراجح المشهور في الرسل كلهم، وقد قرر الجمهور هذا وسلموا. فهذه مسألة متعلقة بالتفاضل. قال: ونعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بالفضل، لقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فجميع هذه الشرائع أكملها وأجلها كما تقدم معنا في الكلام على الإيمان بالكتب، وأن هذا القرآن مهيمن على جميع الكتب وعلى جميع الرسالات التي أرسلها الرب جل وعلا، فلا حاجة لإعادة هذا المقام. تقرر أنه لا شريعة، وسيأتي أيضا مزيد كلام عليه في كلام الشيخ. قال: ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون، ليس لهم من خصائص الربوبية شيء. قال الله تعالى عن نوح وهو أولهم أن يقول: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل إنما أنا بشر مثلكم. وهذا الدليل الذي تقدم معنا، الدليل العام، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام أرسلهم من جنس البشر، فليس في الجن ملائكة عند أهل السنة والجماعة، وليس أيضا في النساء، فليس في الجن أنبياء ولا رسل عند أهل السنة والجماعة، وليس في النساء رسل ولا نبيات كما زعمه أبو محمد بن حزم والأشعري والقرطبي ومن شكلهم من قال بهذا القول، هو قول باطل لا حجة فيه، لا حجة عليه ولا له. فالرسل كلهم بشر، وهم أيضا مخلوقون، قد جاء خلقهم في حديث مسلم، حديث عائشة: خلقت الجن من نار، وخلقت الملائكة من نور، وخلق آدم مما وصف لكم، خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. ولهذا تقول تقول الأنبياء والرسل جميعهم يقولون: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. لهذا قال الله عز وجل عن المشركين أنهم قالوا: لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. وقال الله عز وجل: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رسلا لجعلناه بشرا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وأمر الله تعالى محمدا وهو آخرهم أن يقول: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. هذا اتفاق في دعوة الرسل. وأن يقول: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وأن يقول: نفعا، لاحظ نكرة جاءت في سياق النفي، ضرا نكرة جاءت في سياق النفي للعموم، وأن يقول إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وكذلك قول ربنا تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، بشر مثلكم. وكما قال جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، لأن هذا أكمل في إقامة الحجة لئلا يكون من خلق غيرهم. قال ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة، ونقول أيضا وبالعبودية، فإن الله وصفهم في أشرف وأعلى المقامات بوصف العبودية، نعم العبد إنه أواب، وما جاء في وصف نبينا عليه الصلاة والسلام، والوصف لهم بالرسالة والعبودية كما في وصف النبي عليه الصلاة والسلام نفسه في مواطن كثيرة في حديث أركان الإسلام أن محمدا عبده ورسوله، لأن هذا يتضمن الرد على طائفتي الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، والحق دائما بين باطلين وهدى بين ضلالتين، فرد على طائفة الإفراط بأنه عبد. ولهذا قال كما في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا الرد على طائفة الإفراط والغلو ومجاوزة الحد كما يقول قائلهم وهو البوصيري في بردته دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، إلى أن قال وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فالرسل جميعا رسل لا يكذبون، وعباد لا يعبدون. ولهذا قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في معنى قوله عبد الله ورسوله قال عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب. فإذا قلت عبد الله ورسوله، عبد الله هذا رد على الغلاة الذين يغلون فيه وينزلونه منازل الربوبية ويسألونه من دون الله حوائجهم. وفي قولك رسوله هذا رد على الجفاة أهل التفريط الذين فرطوا في الإيمان به ورأوا أن دعوته ليست تامة ولا كاملة ولا كافية، وهم متفاوتون في هذا الباب في باب الغلو والجفاء. والشيخ رحمه الله تعالى يقول ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم. والانتساب إلى عبودية الرب هي أعلى شرف، أعلى شرف للمخلوق، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطاء الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. قال رحمه الله فقال في أولهم نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وذرية هنا منصوب على حذف حرف الندى النائب عن الفعل، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، عبدا. وقال في آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهذا في مقام التنزيل. وقال أيضا في مقام الإرسال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه وقال في مقام الإسراء والمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال في آخرهم: محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال في رسل آخرين: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. عبادنا أضافهم الرب تبارك وتعالى إلى نفسه ليقطع عروق الشرك، لأنهم ما داموا عبادا يتعبدون فإنهم لا يعبدون. وقال في رسل آخرين: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وقال: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ذا الأيدي يعني ذا القوة، من آد يأيد أيدا بمعنى قوية، وليس هذا تأويل، ليس هذا تأويلا كما زعمه المبطلون، ليس تأويلا لليد، لأنه ليس هنا المراد بالأيد اليد، وإنما المراد بها القوة. والسماء بنيناها بأيد. قال: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. هذا ما زال الوصف في العبودية. وقال في عيسى بن مريم إنها إن هو، وقال في عيسى بن مريم عليه السلام: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إن هو إلا عبد، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، فليس ابنا لله تعالى كما تقوله النصارى: تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أأنت قلت للناس كونوا عبادا لي من دون الله؟ ثم قال رحمه الله بعد ذلك: ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأرسله إلى جميع الناس كما تقدم ذلك، لقوله تعالى: قل يا أيها الناس. لكنه ذكر هنا مع ختم الرسالة ذكر هنا عموم رسالته: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ولهذا علماء الأمة إلى قسمين: إلى أمة دعوة وأمة إجابة، لأن جميع من في الخلق بعد بعثة النبي، من في الكون بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، جميع من في الأرض يدخلون تحت دعوته ويكونون أمته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، من هذه الأمة. فالعلماء يقولون تقسم الأمة إلى قسمين: إلى أمة دعوة وهم كل من أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أمة إجابة وهم من أجاب دعوته. ولهذا جاء في الصحيحين في حديث جابر، حديث المشهور في حديث الخصائص، قال: وكان النبي صلى الله عليه وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس عامة. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الفصل المتعلق بالإيمان بالرسل، انتقل إلى ما يتعلق بالشريعة والإسلام، لأن هذا من ضمن الملحقات. فلا دين بعد دين النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا شريعة بالأصح، لا، لأن دين الأنبياء واحد، لا شريعة بعد شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ونختم هذا المبحث بمسألة يكثر السؤال عنها بين طلبة العلم فيما يتعلق بالإيمان بالرسل، وهي: كم عدد الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكم عدد الأنبياء؟ وقد بحث الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره سورة النساء، في تفسيره سورة النساء، عند قوله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك ومن قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فنحن نؤمن إجمالا بكل رسول أرسله الله وإن لم نعلم أعدادهم، ولكن اختلفت، ذكر الروايات والأحاديث وهي مختلفة التي جاءت في ذكر عدد الأنبياء والرسل. إن كان بعض أهل العلم يرى أن أمثلها وأحسن طرقها هو طريق أو حديث أبي ذر رضي الله عنه، حديث أبي ذر الطويل الذي رواه أحمد في مسنده، إلا أنه أيضا حديث ضعيف لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام، وهو أمثل هذه الطرق. فجاء أن عدد الأنبياء يعني أكثر ما ذكر في عددهم أن الأنبياء 124,000، والرسل منهم 313، وجاء في حديث آخر 515، وفي حديث أن الرسل 8,000، وفي حديث آخر أنهم 1,000، وجاء في حديث أبي ذر 310 جما غفيرا، وقال مرة 15، ولكن هذه الأحاديث كلها لا تصح. والأقرب والله تعالى أعلم أنه لا يجزم بعددهم ويتوقف في هذا، وهم رسل كثر وأنبياء كثر، منهم من قصصنا عليك من قبل ومنهم من لم نقصص عليك. وبهذا ينتهي الكلام على هذا الفصل وهذا التقرير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. والحقيقة أن درس أن الدروس التي تنعقد هذه، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وفي ما يقال، يعني هي أنا أعتذر للإخوان، أنا أسبق الاعتذار يعني من جهة الإجابة على الأسئلة، لكن إن شاء الله تعالى أكون أنا وصلني قد انتظرت ووصلني الاعتذار، وليس بيننا اعتذار، فنحن إخوة على الاتصال، لأننا بعد ذلك ننشغل بأمور أخرى. فالشاهد أن أنني أعلم أن هناك أسئلة وإشكالات قد تكون في الدروس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، لأن درسكم يوم السبت منعقد مع درسين إلى بلجيكا، فبمجرد ما أن أنتهي من الدرس أدخل في درس بلجيكا أو في درسين لبلجيكا، ويوم الأربعاء ينتهي أيضا درسكم المتعلق بالعمدة، وبمجرد ما ينتهي نبدأ إلى درس مدينة الناظور في المغرب. وعلى كل حال نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، ومتى تيسر الأمر إن شاء الله تعالى بعقد لقاء مفتوح يعني يجاب فيه على ما تيسر من الأسئلة، عسى ذلك أن يكون إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يجزيكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيكم بارك الله. هذا هو يعني من باب التأكد، لأنه يعني أحيانا قد يحصل نوع من الانشغال أو الارتباط، فأحب أن تتواصلوا معي على الساعة الرابعة والنصف من بتوقيت مكة إن شاء الله تعالى. تفضل. هو العاشرة يبدأ، لكن أنا الليلة سأحاول. أنتم كم بقي على الأذان عندكم المغرب؟ العشاء عفوا، حوالي 10 دقائق. إذن نحاول أن نستفيد منها في الأسابيع القادمة، فسأتفق مع الإخوان في بلجيكا أن كان ليس عليهم حرج أن يكون درسهم في الساعة 10:30. فيكم بارك الله. الليلة إن شاء الله، الليلة إن شاء الله أتداول معهم هذا الأمر إن شاء الله. ما اطلعت عليه، لأن عندي لمسجد الخليل وحسين وصفاقس يعني أكثر بالمعرفة، أحيانا لا أدري من أين من أين أرسل؟ فلو أنكم ترسلونه في هذه اللحظة يكون أفضل. لو أرسلتموه على هذه اللحظة إن كان مكتوبا عندكم يكون هذا أفضل إن شاء الله. طيب إذن أنا عند المعرف إن شاء الله. طيب يعني عندي أن أنا أمامي المعرف هذا الذي مرسوم يعني فيه صورة المعرف الجامع ومسجد الخليل بالصفاقس، وعندي أيضا معرف آخر، فترسلوه على هذا وأنا سأتابع جميع الرسائل التي فيه، هذا الأفضل إن شاء الله. وأنتم حفظكم الله ونفع بكم، أنتم جزاكم الله خيرا ونفع بكم، والإخوة الذين على الغرفة شكر الله لهم أيضا وجزاكم الله خيرا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.